كوني ضايع وحالي حال، أبكي وتهل عيوني محزوني وتبدل الأحوال. يا ليت ما خلوني بكوني ضايع وحالي حال، أبكي وتهل عيوني محزوني وتبدلت الأحوال. فرقاك أظلم كوني عزوني وصدري حمول أذقى، أفضيت أنا مكنوني بالهوني موتك سبب لعلالي. يا ليت ما خلوني بكوني ضايع وحالي حال، يا ليت ما خلوني بكوني ضايع وحالي حال، أبكي وتهل عيوني محزوني وتبدلت الأحوال. ما لاملوا لاموني مكنوني صبرا يهد جبال، لك الغلا مضموني مصيوني لو فرقت الأجال. والقلب لك مرهوني وشجوني وذكرك يريح البال، والناس ما يدروني فشجوني وان العنا بإيطاليا. ليت ما خلوني بكوني ضايع وحالي حال، يا ليت ما خلوني بكوني ضايع وحالي حال، أبكي أبكي وتهل عيوني محزوني وتبدلت الأحوال. شوفوني ظنوني سالي مريح البال، والهم بمسجوني وعيوني جاري دمع عسال. يا رب كن في عوني كن عوني وحقق لي الأمان، يا ليت ما خلوني بكوني ضايع وحالي حالي، يا ليت ما خلوني بكوني ضايع وحالي حال، يا ليت ما خلوني بكوني ضايع وحالي حال، أبكي وتهل عيوني محزوني وتبدلت.